قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغداة أول النهار يسألون الله التوفيق في أن يعبدوه كما أمر، والعشي آخر النهار يستغفرون الله من التقصير في عبادتهم التي مضت. فحياتهم ما بين سؤال الله التوفيق في أن يعبدوه، ما بين استغفار الله جل وعلا فيما قصروا فيه. والعاقل يتأمل السنة المبينة للقرآن ويعلم أن المرء ما حمل على ظهره شيء أعظم من ذنبه، فيسعى في كل عمل يغلب على ظنه أنه تمحى به الذنوب. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا ابن عم رسول الله، إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني ثم خطبها غيري فرضيت فأدركتني الغيرة فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال ابن عباس: تب إلى الله واكثر من الاستغفار وتقرب إلى الله بكل عمل صالح ما استطعت. وذهب الرجل، فلما خرج ابن عباس تبعه عطاء بن يسار أحد طلابه، قال: يا ابن عم رسول الله، لما سألته عن حياة أمه؟ قال ابن عباس: والله لا أعلم عملا صالحا أقرب إلى الله من بر الوالدة. قال: والله لا أعلم عملا صالحا أقرب إلى الله من بر الوالدة. فقه المسألة، ثمة أمور يسيرة تغيب عن الناس مع علمهم بالتقصير وأنهم يتحملون من الذنوب ما يحتملون، لكن يغيب عنهم أن الله فتح أبواب التوبة وشرع لعباده أن يؤوبوا ويتوبوا إليه. في مثل هذه الأحاديث إظهار بيان لما تمحى به الذنوب، وهو واحد من عشرات الأحاديث المظهرة لكيفية أن يسعى الإنسان في محو ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال ربنا هنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كل تقصير في عبادة الله سببه الأول الإقلال من ذكر الله. والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن علم أنه سيلقى الله لا محالة أكثر من ذكره، ومن علم أنه سيلقى الله لا محالة أكثر من ذكره. وفي الخبر الصحيح: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله.